نستمر رحلتنا في التعرف على أسرار عقل المليونير، وفي هذا الفيديو راح نشرح ثلاث أسرار أو ثلاث مبادئ مثل ما سماها المؤلف. الجزء الثالث من شرح كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف هارف إيكر في هذا الفيديو. كالعادة يا سعادة، جهز قهوتك سواء كانت إسبريسو أو ورقية أو مقطرة أو مشروبك اللي أنت تحبه، ويلا نستمر. حياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوباميكا فين، كتب حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأشرح لك، فإذا عجبتك فكرة القناة شرفني باشتراكك. كالعادة الناس اللي معاي في تويتر يشاركون في صناعة الحلقات، وسألتكم سؤال، قلت لكم لو طلبتك تختار كلمة من هذه الثلاث كلمات، الأمان، الراحة، الوفرة، أي الكلمات ستختار؟ وكتبت برضو فكر مليا قبل الاختيار، فحبيت أشارك معك نفس الفعالية وأعطيك فرصة أنك تختار واحدة من هذه الثلاث كلمات بما أنك كنت موجود معي في تويتر. اختر كلمة من هذه الكلمات تحسها هي الأقرب إلى قلبك أو هي اللي تقريبا تثق فيها أكثر، الأمان أو الراحة أو الوفرة. طبعا وقف الفيديو فكر مليا بعدين اكتب جوابك في التعليقات. بعتبر أنك وقفت الفيديو وجاوبت أو ما جاوبت وسحبت علي، أيا كان النتيجة في تويتر طلعت الأمان هي أكثر كلمة اختار، ومن ثم الراحة، بعدين الوفرة. وهذا بالضبط اللي أنا توقعته، أو بالأصح هذا بالضبط اللي توقعه هارف إيكر. أو لحظة، لا، في كلمة أدق من هذه، هذا هو بالضبط اللي يحكيه الواقع. شوف يا صديقي العسل، الكلمة اللي اخترتها أنت بنسبة كبيرة جدا لها تأثير كبير على واقعك وعلى واقعك المادي أيضا. يعني وضعك المادي اللي أنت تعيش اليوم، الكلمة اللي أنت اخترتها لها دور كبير في وضعك المادي. شوف، لو نرجع للواقع وللمنطق شوي، تقريبا كلنا يتفق أن الكلمات هذه نختارها، ولو قلت لك اختر ثلاث كلمات ممكن تختارها كلها، ولكن بالعاني حبيت أني أجبرك تختار كلمة واحدة بس عشان أعلمك إيش انعكاسها على حياتك المادية. طبعا شوف، ممكن في ناس تقول شوف ناصر، أنا اخترت كلمة الأمان، بس لو قلت لي إن هذه الكلمات مرتبطة بالمال راح أختار الوفرة، أو بعضهم بيقول راح أختار الراحة. شوف يا صديقي العسل والجميل جدا، أنا بالعاني ما ذكرت أنها مرتبطة بالمال عشان أثبت لك أنك أنت تعتقد أنها مالها دخل في حياتك المادية أو وضعك المادي، وراح أثبت لك أن لها علاقة في وضعك المادي. لكن اللي أبغى منك أنك تسايرني شوي وراح توصل لك الفكرة بإذن الله. سبق وقلت لك أني من بعد ما قرأت كتاب الأب الغني والأب الفقير وقال لي الدرس الأول هو أن الأثرياء لا يعملون من أجل المال، ومن اللحظة اللي اكتشفت فيها أن الوظيفة ليست على طريق الثراء وأنا هدفي أني أصير ثري، على طول عدلت في تفكيري عن الوظيفة تماما. أنا إلى اليوم موظف لم أستقل، وممكن ما راح أستقيل في الوقت القريب، بالرغم من أن دخلي غير الوظيفي يتجاوز 3 أضعاف راتبي، إلا أني لا أزال لم أستقل من الوظيفة، وفي أسباب كثيرة أشرحها بعدين لأنها تقريبا شخصية. لكن ليش أنا قلت لك ما استقلت؟ عشان أوصل لك الفكرة، لأنه الفكرة مو أنه اسمع الأثرياء لا يعملون من أجل المال، الوظيفة ليست على طريق الثراء، روح استقل أو لا تتوظف. لا لا لا، مو هذه الفكرة. الفكرة هي أني أنا ما نشرت أي شيء على صفحتي في لينكد إن من جون 2020 أول ما انطلقت في القناة، وقتها كنت قاري كتاب الأب الغني والأب الفقير. أنا لي أكثر من سنة اليوم ما سويت تحديث على CV حقي، والسبب هو أني صبيت كل تركيزي على المشاريع والبزنس، قاعد أحاول قدر المستطاع أني أبني لي طريق للتجارة والاستثمار والثراء. الوظيفة تعتبر عامل قوي جدا لكل شيء أنا وصلت اليوم. نعم الوظيفة مهمة، لكن العقلية حقة الموظف هذه هي المشكلة. يعني لما صرت أتكلم مع أخوياي وأقولهم أني أنا متجه لطريق الاستقالة، ولا أعتقد أبدا أنه راح يكون عندي راتب تقاعدي أو تأمينات، أبدا أبدا، لن أستمر في الوظيفة لأكثر من 5 سنوات أو أقول 10 سنوات ماكسيموم، يعني أنا متوقع أنها أقل من كذا بكثير، لكني لن أستمر في الوظيفة طويلا، كلها 5 سنة وراح يكون عندي مشاريع 3 أو 4 مشاريع كبار واقفة على حيلها إن شاء الله، وبعدها أستقيل. أول ما أقول الكلمة هذه ألاقي رف على طول مباشر من أصدقائي، لا وظيفتك مهما كان، مهما صار، مهما سويت، مهما كذا، على طول مقاومة ضد هذه الفكرة، على طول يقاومونها. ومو بس أصدقائي، حتى أهلي وعائلتي وأقاربي، ما في شخص أقول له بستقيل إلا ويقول لي وظيفتك امسكها مهما كان، مهما سويت، حلو إنك تبني مشاريع، حلو إنك تسوي كذا، لكن وظيفتك مهمة امسكها. هم كلامهم صح، ترى ما في خطأ، الكلام هذا ما في خطأ أبدا، لكن أنا عندي مشكلة في الفكرة بس. يعني ليش أنت قاعد تشوف نفسك موظف إلى نهاية العمر؟ ليه؟ يعني تخيل أني قاعد أقول لهم شباب بتكون عندي شركات، شباب بتكون عندي مشاريع، يقولون لي ولو ولو وظيفتك مهمة. مصيبة، مصيبة مصيبة. أنا أدري إنه متابعوا الفيديو هذا، صدقوني مصيبة. وطبعا تناقشنا كثير وتجادلنا كثير على هذا الموضوع، وأنا مؤمن إنها فكرة يصعب على شخص يريد تحقيق ثراء أو ثروة هائلة إنه يستوعب هذا الكلام. نرجع للكلمات اللي طرحتها في بداية الفيديو وطرحتها في تويتر عشان أثبت لك إنها هي اللي تشكل الدوافع عندهم من ناحية هذا التفكير. أغلبهم يقول الوظيفة أمان، وما كذب روبرت كيوساكي لما قال إنهم يقولون إن الوظيفة أمان. كلهم يقولون يا ناصر مهما بنيت شركات ومشاريع خلي الوظيفة موجودة، عشان لا سمح الله لو خسرت مشاريعك تكون الوظيفة موجودة. في النهاية أنت بتكون متزوج وتكون عندك عيال، لا تخاطر. وبعضهم كان يقول ما لها داعي يا ناصر نشوفك في صفحة فرجت، يطقطقون علي إني راح أكون مديون ومسجون وأنتظر الناس تبرع لي عشان تطلع من السجن. صح، ممكن أصل للحال هذا إذا كانت معلوماتي المالية ضحلة وكان استثماري عشوائي، لا درست ولا تعلمت ولا خططت زين ولا فهمت ولا شيء، وبس يلا جيب مشروع وركب وتسلف ومدري إيش، وفي النهاية راح تجي النتائج كارثية. النتائج تجي كارثية لأن ملفك المالي ضعيف، وعشان كذا أنا للحين ما بديت أول مشروع لي. لا أزال كل يوم أدرس وكل يوم أكتشف أني أجهل من أمس وأجل شوي. هو جاي إن شاء الله، لكن قدر المستطاع أبغاه مثل القناة اللي كلمتك عنها في الفيديو اللي راح، ما فيها أي صعوبات، الأساسيات موفيها على أكمل وجه. إذن الأمان يا صديقي المتابع واضح أنها قيمة عظيمة عند كثير من أخوياي، وهذا شيء ما فيه عيب، ولكن قاعد أحاول أوضح لك ليش هم يحرصون على الوظيفة، لأنهم يشوفون أنها أمان. فأكيد أصدقائي لو سألتهم نفس السؤال عن الثلاث كلمات طبيعي راح يختارون الأمان وبنسبة كبيرة جدا، مثل ما حصل في التصويت فعلا. يقول هارف إكر دائما الفقراء يتشبثون في الأمان، يبحثون عن الأمان، عشان كذا هم يخافون من المشاريع ويخافون لا يفقدون وظائفهم ويخافون لا يستثمرون ويخافون لا يخسرون فلوسهم. يعني لو جاه مبلغ مثلا 20,000 أو 50,000، مبلغ مو كبير ولا صغير مرة، يخاف يحطه في مشروع عشان ما يخسره، لكن ما عنده مشكلة يحطه في سيارة أو يحطه في سفرة أو مثلا يرمم البيت ويأثثه. اسمع وقف شوي، حاول تستوعب الكلام هذا. هو يخاف يحطه في مشروع عشان لا يخسره، بس ما عنده مشكلة يخسره في أثاث في البيت أو سفرة أو سيارة. لا تقول لي الأثاث أصل، لا، لأن المشروع لو نجح بيجيب له مو أثاث في البيت، بيجيب له 3-4 بيوت. المشروع لو نجح بيغير حياته بشكل جدا كبير، ولكن نرجع ونقول الأمان عنده قيمة. فليش يقول هارف إكر الفقراء تحديدا مو ذوي الطبقة المتوسطة؟ لا، قال الفقراء هم اللي دائما عندهم الأمان قيمة، وعشان كذا الفقير مستحيل يطلع من قوقعة الفقر، تلقاه دائما يحاول يوفر أكله واللي يسدد فواتيره والتزاماته فقط مو أكثر. عشان كده هو بهذه العقلية راح يظل فقير دائما. طبعا بقول لكم شيء، هذا الكلام فلسفي، يعني إذا أنت اخترت الأمان لا يعني أنك فقير، قد تكون اخترت الأمان وأنت عندك ما شاء الله وفرة مالية، مو شرط، بس هو يتكلم عن الفكرة والدافع وعند كثير من الناس. الخيار الثاني كان الراحة يا صديقي العسل. الراحة يقول هارف إكر هي هدف ذوي الطبقة المتوسطة، وذوي الطبقة المتوسطة عندهم دائما أو في أغلب الأحيان يعني خياري، إما أنه يكون شخص يبحث عن وظيفة مرتبها جدا عالي عشان يعيش حياة مرتاحة، يقدر يعيش حياة كريمة مع عائلته، يقدر يعيش حياة كريمة مع شريك حياته، كذلك يقدر يعيش أولاده حياة كريمة. هذا تقريبا الشخص اللي من ذوي الطبقة المتوسطة. والخيار الثاني هو أنه يكون عنده وظيفة وعنده مشروع صغير يطقطق فيه أو مصدر دخل ثاني إضافي، هنا يكون هو حقق غايته. تمام، فيقول هارف إكر الأشخاص اللي يبحثون عن الراحة تلقاهم يطلعون مطاعم كل ويكند أو مثلا في الشهر مرتين، ولكنه لما يجلس على المنيو لازم يشوف الأسعار كم، ما يقدر يختار أي طبق هو يبغاه. ويقول هارف إكر الثري لا ينظر إلى السعر تماما. يا سلام يا سلام، هذا بالضبط يا صديقي العسل اللي قلت لك في أحد الفيديوهات أو كتبته في تعليق مثبت على أحد الفيديوهات. هدف الثراء حقي إني ما أسأل بكم، أدخل معرض سيارات أشتري سيارة ما أقول بكم، أدخل محل ملابس بس أشتري قدر المستطاع ما أشوف السعر ما أقول بكم، أشوف المقاس فقط. هذه الحياة اللي أنا أبغى أعيشها يا أخي. وقلت لأهلي، قلت أنا ما أبغى أشيل هم المال، ما أبغى أقول لازم أشتغل عشان أجيب فلوس عشان أجيب البيت، لازم أشتغل عشان أجيب فلوس عشان أدخل ولدي الشيء الفلاني، لازم أشتغل أجيب فلوس عشان أسدد الشيء الفلاني، ما أبغى أعيش كذا. أنا ما أبغى المال يكون هم موجود في حياتي، أبغى أركز على كثير من الأشياء الأخرى غير المال. أحاول أألف كتب، أنتج معرفة للمجتمع، أحاول أصلح في أهلي في عائلتي في أبنائي في مجتمعي في الأمة في الإنسان، أحاول أبتكر شيء، أبغى أفكر في كل شيء إلا المال. أبغى المال قضية أعمل عليها أول 10 أو 15 إلى 20 سنة من حياتي، وبعد كذا ما عاد أبغى أفكر فيها أبدا. أبغى أعيش المتبقي من عمري في تحقيق الغاية الإلهية اللي الله أعطاني إياها، دور الإنسان كإنسان في هذا الكوكب، بناء وتحسين وتطوير وإصلاح وإصلاح وإصلاح وإصلاح. فغالبا اللي اختاروا الراحة هم من ذوي الطبقة المتوسطة. نرجع ونقول الكلام هذا مو قانون، قد لا ينطبق على الكل أكيد. اللي اختاروا الوفاء الحفرة كانوا من أذكى الأشخاص فعلاً، ردودهم كانت جميلة. روحوا للتغريدة وشيكوا على ردودهم. أي شخص اختار الوفرة وعلق قال كلام عظيم. واحد منهم قال: الأمان قيمة عظيمة جداً، ولكنها ليست موجودة في كل مكان، وغالباً تتغير الأوضاع والأماكن اللي يكون فيها أمان عالي تفقد الأمان فيها. والراحة شيء عظيم جداً، أقدر أحقق الغايتين هذه لو اخترت الوفرة. شوف الكلام الجميل، شوف التفكير الجميل. قال أنا إذا اخترت الوفرة أقدر أعيش الأمان أو أروح له، وبالتأكيد أقدر أعيش مرتاح. وهذا بالضبط اللي قاله هارف إكر تماما. قال الأثرياء دائما يفكرون بالوفرة، عطني الوفرة وأنا أجيب الراحة والأمان. ولأن الوفرة أصلا أصعب من الأمان والراحة، قال إن حققت الوفرة بالتأكيد راح تحقق الأمان وراح تحقق الراحة. على سبيل المثال، لو قررت أن يكون دخلك الشهري 1,000,000 ريال، وعلى فكرة أنا هدفي أن يكون دخلي شهري 1,200,000، فلو حطيت تارجت هدف أنه دخلك الشهري يكون 1,000,000 ريال، علمني بالله عليك، هل حياتك المالية فيها أمان وفيها راحة؟ هلو بالضبط. أنا اخترت الوفرة كهدف، قد ما تحققها ولكن بالتأكيد عندك أمل، عندك دخل قوي ثابت، وبرضو عايش مرتاح. هذا حتى لو ما حققت الوفرة. لكن لو حطيت الراحة هدف، قد ما تحقق الهدف لكن بالتأكيد راح تكون اشتغلت على عمرك مضبوط لدرجة أن عندك أمان، عندك دخل ثابت. لكن اللي يختار الأمان كهدف أو كسقف للطموح لن يصل لا للراحة، ولو وصلها صدفة لن يصل للوفرة، إلا في حالات شاذة نادرة جدا. لا تقول لي واحد والله ممكن يجيه ورث ولا ممكن يفوز باليا نصيب، ولا ما اتكلم عن هذه، يعني احنا نتكلم عن عقلية ثرية فعلا قادرة على انتاج مال من لا شيء. فلذلك يقول السر الثاني من اسرار الاثرياء او العقول المليونيرية، انك تضع الهدف من الان هو الوفرة، وتحدد لك دخل عالي جدا، دخل اثرياء 300,000 في الشهر، 500,000 في الشهر، حط هذا الهدف واكثر بعد لو تقدر. لكن اهم شيء انك تحط لك هدف وتبدا تشتغل عليه وخطة عشان توصل له، وديدلاين، حط لك وقت تقول راح اوصل فيه هذا الشيء. لما تحدد هدف وفعلا تبدأ تشتغل عليه، مو بس راح تلقى التوفيق من رب العالمين والتيسير، راح تبدأ تشوف الفرص تطلع لك، نظرتك للأمور راح تبدأ تتغير، راح تبدأ تشوف أشياء ما كنت تشوفها قبل. صدقني مو بس كهدف في المال، حتى لو حطيت هدف في الحياة أو هدف وظيفة معينة تبغى توصلها أو شركة تبغى تتوظف فيها، تمام؟ صدقني وكثير منكم جرب، حتى على سبيل المثال التخصصات الجامعية، كثير منكم حط أهداف زي هذه، وبمجرد ما حط الهدف بدأ يشوف الفرص، بدأ يشوف الطريق تمهد له. وكلنا دائما نقول أنت إذا حطيت هدف رب العالمين بيسر لك الطريق ما دامك تعمل وتجتهد له. فلذلك حط هدف الوفرة وحدد المبلغ، لا تخليها ثراء عشوائي، لا، حدد المبلغ الشهري اللي تبغى تدخله، وابدأ فكر بكل الطرق المحتملة اللي ممكن توصلك لهذا الهدف. مشروع، يلا مو مشكلة، عمل من أجل المال، المهم أنك تحاول توصل للوفرة، قدر المستطاع حاول توصل للوفرة. وتذكر دائما أن الثري يبني أصول ومشاريع عشان يكون هو جالس في البيت وهي تدخله. يعني لو قرر يتوقف عن العمل ويطيح على الليزي بوي 2-3 شهور يتابع مسلسلات بس، في فلوس قاعدة تدخل عليه. هذا هو السر، للتذكير فقط، للتذكير. فهذا يا صديقي العسل هو السر الثاني من أسرار عقل المليونير. لذلك الكلام اللي قلناه في هذا الفيديو مهم، ولأنه مهم ومفيد شاركه مع من تحب يا صديقي العسل. وفي الفيديو القادم رح نأخذ بعض الأسرار إن شاء الله، فإذا أنت ما أنت مشترك في القناة شرفني باشتراكك. لا تنسى إذا تكرمت تعطيني لايك لأنه يساعد في انتشار هذا المحتوى لشريحة أكبر. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع. إلى نلقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا على وقتك الثمين جدا جدا جدا بل لا يقدر بثمن. سلام عليكم.